بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه. الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، يعني إذا وجبت الزكاة في المال اختلف العلماء هل تتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة أم لا. تعلق شركة بمعنى أنه لا يجوز أن يبيع يعني هذا المال كله لأنه في واجب، بل يبطل البيع لأنه في زكاة، لأنه في حق الفقراء. ومنهم من قال تتعلق بذمته، بذمة المزكي، يعني يجوز أن يبيع المال ولكن يدفع، إن كان شاة يشتريها إن شاء الله يشتريها شراء، إذا كان قوت يشتري من برا يدفع الفقراء. هذا اختلف. الأظهر منهما أنها تتعلق بالمال كأن الفقراء شركاء لراعي المال صاحب المال بالقدر الواجب، فلا يجوز للمالك أن يتصرف في جميع المال. نعم. وفي قول قديم اختاره الريمي إنها تتعلق بالذمة لا بالعين، لكن احنا والأصح أنها تتعلق شركة، تتعلق يعني بالعين، بعين المال لا بذمة المزكي. أما القول بأنها تتعلق بذمة المزكي يقول هذا قول ضعيف في القديم، وإن اختاره هذا الريمي. من الريمي؟ يظهر واحد يمني. هل اسم هذا اسم يجوز يمني؟ الله أعلم، ما أعرف. نعم. مو مشهور. نعم. فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب. أيوة هذا نعم. وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا. أيوة، لأنه فيها حق للمساكين، فلو امتنع يأخذها قهرا يدفع لأصحابها، ومعنى ذلك أنها ليست له، لما يأخذها الإمام منه ليست له، للفقراء. نعم. كما يقسم المال المشترك المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته. كما أن الإمام أو الحاكم يقسم المال المشترك بين الشركاء إذا امتنع بعضهم عن القسمة، يعني مثلا في 3-4 مشتركون في عقار، واحد منهم أو اثنين طلبوا قالوا تعالوا نقسم، مشان واحد يبني أو يزرع، في ناس قالوا لا ما نقسم تعنت، فإن الإمام له أن يتدخل ويقسم بينهم على حسب حصصهم. سيأتي هذا في آخر الكتاب في قسم التعديل وإفراز، هذا المهم أن الإمام له أن يتدخل ويقسم، يعني كرها عن ليش؟ لأنه هذا مال مشترك، وكل واحد من الشركاء من حقه أن يستبد بحصته ويتصرف بها بحريته، وخلاف ذلك تعنت. فالفقراء شركاء للمالك في مقدار الزكاة، يأخذها المالك رغما عن أنف المزكي حتى لو لم يرضى. نعم. إذن هذا يدل على أن الفقراء شركاء في عين المال. نعم. ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين. لا فرق بين العين في الشركة بين العين و الدين. نعم. يعني فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه، بل إنه يستحق قبضه. شوف والدين، شوف في الحاشية العين. بل يعني أن الشركة من حيث هي لم يفرق في صحتها بين أن تكون في الأعيان أو في الديون. إيه. وقد علمت أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق الشركة، فلا فرق حينئذ في ذلك المال. يعني أن شو قال؟ أن الشركة كما تكون في العين تكون في الدين. كيف تكون في الدين؟ يكون اثنين مثلا لهم مال على شخص، يعني اثنين لهم مال على شخص، فهم مشتركان في الدين الذي على زيد مثلا، وكذلك الفقراء مشتركون مع صاحب المال. نعم. قال فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميع، فلا يجوز بناء على ذلك لراعي رب المال أن يدعي أن هذا المال هذا كله له، أن هذا المال كله له، يقول هذا مالي كله. لا، نقول هذا مالك ما عدا الزكاة، الزكاة ليست مالك، بل إنه يستحق قبضه. بل إنه يستحق قبضه. إيه؟ ولو قال بعد حول إنم يقول لا يجوز لرب المال أن يدعي ملك جميعه. إيه نعم. بل إنه يستحق قبضه. ولا يدعي أنه يملك كل المال، لكن له أن يقول أنا لي الحق في قبضه. نعم، هو له الحق في قبضه، حتى مال الزكاة يكون في قبضته إلى أن يأتي وقت الدفع، فإذا جاء وقت الدفع فعليه أن يدفعه. يعني هو له أولوية في القبض، لكن في الملك لا، مال الزكاة لا يملكه. نعم. ولو قال بعد حول إن أبرأتني من صداقك من صداقك فأنت طالق، فأبرأته منه لم تطلق، لأنه لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة. قال لها، هذه مسألة يعني تترتب على ما تقدم أن المزكي لا يملك كل المال، لأنه لا يدخل في ملكه مقدار الزكاة. لو قال لزوجته بعد ما مضى الحول على صداقها، والصداق في ذمة الزوج، تقدم معنا في الدرس الماضي أن الزوجة يدفع، يجب عليها أن تدفع الزكاة عن صداقها الذي في ذمة الزوج، لأنها تطالب به متى شاءت مثلا، فيجب عليها أن تدفع عنه الزكاة. لو بعد تمام الحول، يعني وجبت الزكاة في مال الزوجة، بعد ما وجبت الزكاة يعني حال الحول، قال لها إن أبرأتني من إيش؟ من صداقك. إيه؟ أنت طالق. إيه؟ إن أبرأتني يعني كأنه مثل الخلع، كأنه إن تنازلتي عن صداقك الذي علي إن أبرأتيني منه فأنت طالق. فأبرأته، قالت أنا متنازل في سبيلك تطلقني. قال لم تطلق. ليش؟ لأنه قال أبرأتيني عن صداقك كله يعني، وهذا المال الذي في ذمته ليس كله لها، لأنه في جزء منه للفقراء، لأنه تجب فيه الزكاة ولو قليل. فلو أبرأته لا يكون إبراء من جميع الصداق، فلا يقع الطلاق. وهو علق الطلاق بالإبراء من جميع الصداق، وجميع الصداق لا تملكه، لأن قسما منه مال زكاة للفقراء، يعني يجب دفعه للفقراء. أما إذا قال لها هذا الكلام قبل مضي الحول فأبرأته، يقع الطلاق، لأنه حتى الآن ما وجبت فيه الزكاة. نعم. زكى وقال يوم الثاني. زكى الأموال. دفعت، إذا دفعت الزكاة هي، وثم قال لها بعد دفع الزكاة إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق، يعني الباقي يعني تطلق. نعم. بل مما عدا قدر الزكاة، فطريقها أن يعطيها ثم تبرئه. فطريقة لما يعني هي ما عندها عوض لتخلع نفسها منه، وهو قال لها إن أبرأتني فأنت طالق. قلنا قبل قليل إذا أبرأته قبل أن تدفع الزكاة ما تطلق. فطريقة التخلص من هذا الزوج الفاشل مثلا، وهذا تخلص منه يعني، يعطيها الصداق، يقول لها هذا صداقك، ثم تعطيه هو الصداق كعوض خلع، فتطلق حينئذ. نعم. كيف؟ يعطيها قدر الزكاة. نعم يعطيها قدر الزكاة، يقول هذه الزكاة، هذه مثل يعني الماء الصداق مثلا، نقول مثلا 1000 دينار، فيه كم الـ1000 دينار كم زكاته؟ 25. يقول لها خذ 25 هذه الزكاة تعطينا للفقراء، وأبرئيني من صداقك يعني حتى يصح الطلاق. إيه نعم هكذا يفعل. لا ما يعطيها كل الصداق، يعطيها مقدار الزكاة. فإذا أعطاها مقدار الزكاة ووزعت هذا المقدار، ما تبقى يكون كله لها ملكا لها، يعني الفقراء لا يشتركون فيما بقي لأنهم أخذوا حقه. نعم فيقع الطلاق حينئذ. أو تقول له وكلتك على دفع الزكاة والباقي أنا متنازل عنه، فيدفع الزكاة مثلا من عندي، فإذا دفع الزكاة هو كوكيل بقي مهرها كله له، استحقه بدل، وتطلق في الحالة هذه. ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط. وإذا باع مال الزكاة قبل أن يزكي يبطل في مقدار، يعني مثل عنده 40 شاة فباعها وفي عليها شاة واحدة، يصح البيع في 39 ويبطل في شاة لأنها ليست ملكه. كمن ما يعني لا يجوز واحد أو لا يصح أن يبيع ملك غيره. فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر. يعني يجوز أن يبيع كل النصاب ما عدا مقدار الزكاة. نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه. يصح هذا مستثنى، احنا قلنا مقدار الزكاة لا يدخل في البيع، لكن لو واحد فرضنا عنده سلع عروض تجارة فباعها كلها بعد حولان الحول، يصح البيع في الكل. ليش؟ تعرفون ليش؟ لأن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، إنما تجب في القيمة. أما السلعة لا، يبيع السلعة لأنه ما راح يعطي بضاعة، ما يعطي زكاة بضاعة، فالبضاعة ما يعطي منها زكاة إنما يعطي من قيمتها، فهي له أن يبيع جميع البضاعة ولا يترك منها شيئا، ثم يبقى في ذمته مقدار الزكاة، يعطي القيمة من القيمة. نعم قال للهبة في قدرها فيه. قال يصح في قدرها في مال التجارة للهبة في قدرها فيه. للهبة لا الهبة يعني هبة لا هبة هبة ما يعني مال التجارة بما في ذلك الزكاة، يصح بيعه بيع عروض التجارة بما في ذلك مقدار الزكاة قيمة الزكاة، لا هبة هبة مال التجارة بعد حوالي الحول، لأنه مثل بعد ما حال الحول أراد أن يهب مال التجارة هبة لواحد وفيه زكاة، هذا لا يصح هبة كل المال، إنما في مقابل مقدار الزكاة أو قيمة الزكاة لا يصح. نعم قال فرع. أنا نتوقف عند هذا الفرع، احنا أول شيء بردنا وكذلك بعض الأخوة بردانين، أبو حمد ما شاء الله جاي لابس فروة وبردان. الجهرة عندهم عاصفة. أنت جاي برد الجهرة معك، بردتنا من أول ما شفتك بردتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.